بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت فلما وقع عليها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم فلما فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل علينا المحراب وجد عندها رزقا كلما كريم المحراب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد إنك سميع الدعاء فما مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسبح بالعشي والإبكار قال رب أنى يكون لي غلام وقد صدق الله.